للرضا وللحسين سار ركب الزائرين، للرضا وللحسين سار ركب الزائرين. لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى الزيارة. لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى الزيارة. للرضا وللحسين سار ركب الزائرين، للرضا وللحسين سار ركب الزائرين. لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى الزيارة. لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى الزيارة. للرضا وللحسين سار ركب الزائرين، للرضا وللحسين سار ركب الزائرين. لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى الزيارة. لن تبور، لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى الزيارة. للرضا وللحسين سار ركب الزائرين، للرضا وللحسين سار ركب الزائرين، للرضا وللحسين سار ركب الزائرين. لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى الزيارة. لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى للرضا وللحسين. للرضا وللحسين سار ركب الزائرين، للرضا لن تبور هذه، لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى. لن تبور هذه، لن تبور هذه التجارة، للرضا وللحسين. للرضا وللحسين سار ركب الزائرين، للرضا وللحسين سار ركب الزائرين. لن تبور هذه التجارة، ربي وفقنا إلى